أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقدم إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثالث عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الحديث السابع عشر من أحاديث الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، والذي عنونا بباب سؤر الهر، وفيه حديثان. الحديث الأول عن أبي قتادة رضي الله عنه، والحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها. أما الحديث الأول فكما يقول الإمام الماكن شيخ الإسلام أبو البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، عن كبشة بنت كعب ابن مالك، كانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها. فأبو قتادة هذا يعد بالنسبة لها حماها، أبو زوجها، وأخطأ البعض فظنوا، لأنه جاء في بعض الأحاديث أو في بعض الأسانيد أنها كانت تحت أبي قتادة، يعني هي زوجته. هذا خطأ. عن كبشة بنت كعب ابن مالك، كانت تحت ابن أبي قتادة، ولذلك سيقول لها: أتعجبين يا ابنة أخي؟ ولا يقول الزوج لزوجته يا ابنة أخي، وإنما القائل حموها اللي هو أبو زوجها. عن كبشة بنت كعب بن مالك، كانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها، فهو من محارمها لأنه في مقام أبيها، فسكبت له وضوءا. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. فجاءت هرة تشرب منه، والهرة هي القطة، فأصغى لها الإناء، أمال لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر، فانظر إلى الفقه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، يعني القطة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة، يعني أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث الثامن عشر، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة إناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها، يعني بسؤرها ما بقي من شرابها. رواه الدار القطني. سيظهر من تخريج الحديثين أن الأول هو الصحيح، وأن الثاني ضعيف وإن كان معناه صحيح، ولكنه لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نقول: ليس معنى أن الكلام صحيح معناه أنه يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الكلام كلام حق ولكنه ضعيف. لماذا؟ لأنه لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية، لأنه لا يجوز أن نرفع كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كنا واثقين أنه صحيح النسبة إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك وما في هذا الحديث إنه معناه سليم أو شهد له هذا المعنى، تقول نعم المعنى صحيح ولكن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا نقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أبي قتادة، أخرجه أيضا البيهقي وصححه البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، وانظر إلى الأئمة الذين قاموا بتصحيح الحديث، إضافة إلى الإمام الترمذي الذي قال عنه حسن صحيح. أمامك الأئمة البخاري والعقيلي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني، وعله ابن مندى بأن حميدة يعني ابن مندى رحمة الله عليه لم يرتضي تصحيح هذا الحديث، وإنما كما ذكر ابن الملقن في البدر المنير وعنه نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير أن ابن مندى الإمام الحافظ الكبير أعل الحديث بأن حميدة الراوية له عن كبشة مجهولة، يعني في راوية في الحديث، قال عن ابن مندى هي مجهولة، وكذلك كبشة يعني كبشة التي هي راوية الحديث عن أبي قتادة اللي هي التابعية مجهولة، وكذلك حميدة. قال ابن مندى ولم يعرف لهما إلا هذا الحديث، وتعقبه الحافظ ابن حجر وسبقه ابن الملقن بأن لحميدة حديثا آخر في تشميد العاطس، معنى ذلك أنها ليست بمجهولة وإنما روت حديثا آخر، لها حديث آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود في السنن. هذا الحديث بلفظ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيف كما ضعفه الشيخ الألباني، قال تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف. هذا حديث روته حميدة أو عبيدة بنت عبيد ابن رفاعة عن أبيها مرفوعا، ولكن الحديث ضعيف، فثبت من ذلك أن لهذه الراوية حديث آخر في سنن أبي داود، معنى ذلك أنها ليست مجهولة. ولها ثالث، يقول الحافظ ولها ثالث حديث آخر رواه أبو نعيم في المعرفة، هذا الحديث الذي رواه أبو نعيم في المعرفة عزاه إليه المناوي في فيض القدير شرح جامع الصغير، والحديث بلفظ رهان الخيل طلق رهان الخيل طلق، وهذا الحديث وإن رمز السيوطي له في جامع الصغير بالصحة إلا أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع ذكر أن الحديث ضعيف، رهان الخيل طلق، الرهان على الخيل اللي هو ليه المسابقة عليها بالمال، طلق يعني جائز لأنها أداة من أدوات العسكرية، فأجاز الشرع الرهان في الخيل. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن ما دل عليه بالحكم هو صحيح، وسيأتي في باب المسابقة بمشيئة الله تبارك وتعالى السباق يجوز. وفي هذا بحث نفيس للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله عليه في كتاب الفروسية، ذكر كلاما نفيسا جدا في قضايا السباق والرهان وما يجوز منه وما يحرم. المهم أن لا حديث ثالث، هذا الحديث الثالث رواه أبو نعيم في المعرفة، وإن كان الحديث حكم عليه بالضعف الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع الصغير وزيادة. وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين، لأن هذا الحديث الذي روته حميدة هذه الراوية روى عنها من؟ زوجها إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، فيقول وقد روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى، معنى ذلك أن هناك ثقتان روايا عن هذه المرأة، فدل ذلك على أنها ليست بمجهولة، روى عنها زوجها وهو ثقة حجة كما في التقرير، وكذلك ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين كما في الجرح والتعديل، فارتفعت جهالتها. خذوا بالكم، يبقى هذا الكلام الذي أورده الإمام الشوكاني بعد تصحيح الحديث للرد على من ضعف هذا الحديث كابن مندى، واضح؟ لأن ابن مندى أعلى الحديث بماذا؟ بأمرين، الأمر الأول أن حميدة مجهولة وأن كبشة مجهولة، فثبت الآن أن حميدة هذه ليست بمجهولة وإنما هي معروفة ولها ثلاث أحاديث كما رأيتم، وروى عنها اثنان ثقة زوجها وابنها. قال وأما كبشة فقيل إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها على ما هو الحق من قبول مجاهيل الصحابة، لأن الصحابية إن ثبتت صحبته فلا جرح فيه على الإطلاق، وإنما كل الصحابة عدول. قال وقد حققنا ذلك في القول، بل الإمام الشوكاني يقول ذلك، وقد حققنا ذلك في القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرسالة غير مطبوعة، يعني غير مطبوعة من رسائل الإمام الشوكاني، ليست موجودة حتى ولا في المجموع الذي طبع قريبا بعنوان الفتح الرباني في فتاوى الشوكاني جامع لرسائل وفتاوى الإمام العلامة الشوكاني، لم نجد هذه الرسالة فيه. وفي الباب عن جابر عند ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ مثله، ألف ابن شاهين كتابا في ناسخ الحديث ومنسوخه، أورد في هذا الحديث عن جابر كذلك، ولكنه كما يقول المحقق بسند ضعيف. أما الحديث الثاني، عندنا الحديث الأول حديث ثابت وصحيح، الشيخ الألباني لما قام بتحقيق سنن أبي داود ذكر هذا الحديث وعلق عليه وخرجه وذكر له شواهد وطرق، ذكر له شواهد وطرق فليراجعها من شاء، يعني هناك تخريج أثمن من هذا التخريج في كتاب سنن أبي داود أو صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال والحديث الثاني فثبت أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث صحيح، أما الحديث الثاني فهو الذي روته السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني الذي رواه الدارقطني عن عائشة قد اختلف فيه على عبد ربه وهو عبد الله ابن سعيد المقبري، ورواه الدارقطني من وجه آخر عن عائشة وفيه الواقدي، وروي من طرق أخر كلها واهية، فالحديث ضعيف لأن الواقدي معلوم متروك مع سعة علم، الواقدي هذا معروف أنه ممن يعني قال عنه المحققون إنه متروك فلا يؤخذ بروايته، وإن كان قاضيا قاضي يعني كان قاضي ولكنه وكان على علم ولكنه في الرواية متروك، وله كلام كثير مروي في المغازي وفي السير، وللأسف كثير من الناس يأخذون برواياته الواهية المتروكة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، يكفي أن يقال فيه الواقدي تعرف أن الخبر مردود. قال والحديثان يدلان، بعد أن انتهى من تخريج الأحاديث قال والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها مع ما حكم سؤر الكلب؟ نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فدل ذلك على أنه ينجسه، لما يقول طهارة إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يدل ذلك على ماذا؟ على أن سؤر الكلب نجس. لكنه حينما يقول عن الهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ويقول إنها ليست بنجس، يدل ذلك على أن فم الهرة طاهر أم نجس؟ طاهر. والحديثان يدلان على طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها، السؤر ما يتبقى من الماء الذي شربه الشارب سواء كان بشرا أو كان حيوانا، اللي هو البقية، السؤر البقية. من الذي ذهب إلى طهارة فم الهرة وطهارة سؤرها؟ قال: وإليه ذهب الشافعي والآلي، الهادي هذا من أئمة أهل البيت. وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع. الأحناف خالفوا بذلك، بل خالف رأس الأحناف ألا وهو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع، لكن خفف فيه فكره سؤره. يعني الشرع خفف في سؤر الهرة وإن كانت نجسة، يعني هو قال هو هي نجس، قال: ولماذا أجاز الشرع هذا الأمر أو خفف فيه؟ كما خفف في بول الربيع، واضح، وكما خفف في المذي نظرا لأنها من الطوافين والطوافات لكنها عنده نجسة. قال: بل نجس كالسبع، لكن خفف فيه فكره سؤره. واضح، عرفتم العلة؟ نظرا لأنها من الطوافين والطوافات فيصعب الاحترام من التعامل مع القطط لأنها تعيش في البيوت، فخفف الشرع، كما خفف في بول الصبي الذي يكسر حمله، لأن الناس يكسرون من حمل الصبي الذكور عن البنات، فيصيبهم من بول هؤلاء الصغار الذين هم رضع، فخفف الشرع في ذلك فأجاز النطق. هل هو ألغى النجاسة أم خفف في إزالتها؟ خفف في إزالتها، ما احنا نعرف إن النجاسة درجات، في درجة مغلظة ألا وهي لعاب الكلب، الكلب نجاسته مغلظة، ولذلك وجدنا أن إزالة هذه النجاسة كان لابد فيها من التدريب والتسبيع وما شكل ذلك، ولا زال الحديث مستمرا حول هذا الأمر كما سيجيء في الفصل القادم. لكن بالنسبة للدرجة الأدنى سائر النجاسات ستجدون درجة فيها تخفيف أكثر، يبقى في تغليظ وفي وسط اللي هي سائر النجاسات، ثم النجاسات المخففة ألا وهي كبول الذكر الرضيع ففيه النطح، فيه تخفيف، وكذلك في المذي لكثرة حدوثه خفف في إزالته فكان نطحا كما سيجيء إن شاء الله تعالى بعكس البول. طيب، يبقى الإمام أبو حنيفة بيقول إن هذه الروايات أو هذه الأدلة لا تدل على طهارة القطة أو الهرة، وإنما تدل على ماذا؟ على التخفيف في سؤرها نظرا لأنها من الطوافين والطوافات، فهذا أمر يصعب ويشق على الناس الاحتراز منه، يشق على الناس الاحتراز منه، فلذلك خفف في إزالته فكره سؤره. لكن الحديث عندنا نص قال إنها ليست بإيه؟ بنجس، مش كده ولا إيه؟ يعني كلام الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه كلام فقيه، لكنه مخالف لإيه؟ للنص. وطبعا طالما الكلام مهما كان قائله خالف نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحجة في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعذر الإمام بالمخالفة، هذا أمر آخر، يعذر الإمام أي إمام بأنه خالف نظر لأنه لا يتعمد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتصور أبدا أن هناك إمام من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة نص من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بالنسبة إليه. ضعوا هذا في اعتباركم، هذا الكلام دندنوا حوله، لا يتصور أن هناك إمام من أئمة الإسلام يتعمد مخالفة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يدعوه أبدا، وإلا ما يبقاش إمام. الذي يتعمد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ما تكون له الإمامة، لكن طالما كان إماما من أئمة الإسلام يبقى هؤلاء أعظم الناس تعظيما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، كل هؤلاء يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فيهم المصيب وفيهم المخطئ، ونحن ندرس من أجل أن نفرز هذه الأقوال لنعرف من المصيب في هذه المسألة ومن المخطئ. هذا ما تعلمناه وهذا ما أمرنا به، ولكننا نعذرهم لكن لنا نتبعهم في إيه؟ في أخطائهم. فالحجة في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا تظن أن ربنا سبحانه وتعالى سيعذر واحدا منا، يعذر واحد لأنه يقول له يا ربي أنا ثبتت لدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنني تركتها لأنني أتبع الإمام فلان. لا، هذا الإمام عذر لأنه ما تعمد المخالفة، وإنما أنت لست معذورا لأنك تعمدت مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السنة وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. طيب، يبقى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بل نجس عن سؤر الغرة كالسبع، يبقى قاسه على السبع. طب السبع اللي هي السباع يعني، ما الدليل على نجاستها؟ الحديث السابق حديث القلتين حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العيون والأبار التي تنوبها السباع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء اذا بلغ قلتين لم ينجس او لم يحمل الخبث، فدل ذلك على ان هذا ما ظن لوقوع الايه النجس. قال بل نجس كالسبع لكن خفت فيه فكره سبعه. واستدل مين؟ الامام ابو حنيفه بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من ان الجره سبعه. هناك حديث الجره سبعه في حديث أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ السنور سبع. السنور سبع اسمه كده، اسم القط ايه؟ السنور. واخدين بالكم؟ تقرأ هكذا يعني، ده ضبطها ضبطها السنور، مش السنور، ايه؟ بتسكين الواو، بتسكين الايه الواو، النون مشدودة السين مشددة والنون مشددة والواو ايه ساكنة. السنور سبع. وبما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. طبعا الحديث الاول السنور سبع هذا حديث ضعيف تكلم فيه العلماء واطالوا النفس فيه ولكنه حديث غير صحيح. طيب حديث اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء هذا حديث ثابت صحيح، فهذا هو الاصل الذي استند اليه الامام ابو حنيفة. ولكن هل الهرة ثبت كونها سبع ولا لا؟ هذا لم يثبت. ولو ثبت هل هذا الحديث يرد على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنا من الطوافين عليكم من الطوافات؟ لا، لأنه نبقى عندك إيه؟ تعارض عام مع خاص. لنفرض أنه قد ثبت أن الهرة سبع، يبقى سبع مستثنى من النجاسة، مش كده ولا لا؟ لأن التعامل مع الأدلة يكون هكذا، عندي نص عام، الحكم العام لجميع السباع أنها نجسة والدليل حديث القلتين. لكن لو ثبت لدي أن الهر سبع ثم عندي حديث يخصه يبقى في هذا إيه؟ نعمل بالدليل الخاص لأن الدليل الخاص يقضي على الدليل الإيه؟ العام. فيقول وأجيب يعني بعد أن ذكر استدلالات الإمام أبي حنيفة قال وأجيب يعني رد عليه بأن حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع. يبقى انا اولا محتاج لايه؟ لامور. الامر الاول الذي نحتاج اليه ان نسلم اولا ان السباع نجسة، فهذا يستفاد من حديث القلتين. ان سلمنا بهذا فاننا لابد وان نسلم بحديث الهرة انها ليست بنجسة، يبقى نجيب بان حديث مخصص لهذا الايه العموم، واجيب بان حديث الباب مصرح بانها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع. قال واما مجرد الحكم عليها بالسبوعية يعني كنها سبع فلا يستلزم انها نجس، واما مجرد الحكم عليها بالسبوعية فلا يستلزم انها نجس، اذ لا ملازمة بين النجاسة والسبوعية. واخدين بالكم ولا لا؟ فيش ملازمة بين هذا وذاك، وحتى ولو كانت هناك الملازمة فقد خرج ذلك بالتخصيص. تمام. قال على انه قد اخرج الدار قطني من حديث ابي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور، ولكن هذا الحديث ضعيف، وهذه الأحاديث التي هنا ضعيفة هنا راجعوها في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، فقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه ضعف هذه النصوص. هذا الحديث الذي رواه الدارقطني حديث ضعيف، وانظر كذلك ضعيف الجامع الصغير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. هذا ضعيف. وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية، ده الذي قال هذا البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، قال له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ أنا توضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها، ولكن هذا الخبر ضاعفه العلماء. يعني وإن قال ذلك عنه الإمام البيهقي إلا أن الراجح تضعيف هذا الخبر. وأخرج الدارقطني وهو حديث ضعيف كذلك كما قال الحافظ في التلخيص الحديث. وأخرج الدارقطني، أنتوا بتكتبوا التخريجات ورانا ولا بتنسوا؟ تكتبوا تعليقات عشان تبقوا عارفين الحديث الضعيف والحديث الصحيح، ما تجيش وأنت بتقرأ فيما بعد فتجد حديثا تظنه إيه؟ صحيحا فتحتج به. فهذه أخبار ضعيفة. قال وأخرج الدارقطني يعني الإسناد ضعيف، وغيره عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراء. المقراء اللي هي ايه؟ المقراء هي الحوض الذي يجمع فيه الماء، لانه من القري الجمع فسمي مقراء. فيقول فمروا على رجل جالس عند مقراة له وهي الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر رضي الله عنه أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ عدت عليك السباع وشربت من عندك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرات لا تخبر، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. هذا ضعيف، ولكن كما تعلمون ان الكلام دوت كلام طيب فعلا، لان الانسان لا يتكلم ويسأل، يعني ما امرنا بهذا وما امرنا بالتكلم وما امرنا بان نسأل، والا وانت جاي تسير على الطريق ان وقع منك شيء من الممكن تقول هل من الممكن تسأل ما لا كلب في هذا المكان؟ هو الانسان لو عاش بهذا الاسلوب ستكون حياته يعني حياة كئيبة، لا هيدخل في وساوس ومش هيعمل اي شيء على الاطلاق، كل شيء وارد، اي حاجة وارد من اي مكان. تقول طب هذا المكان حدث فيه ايه، هذا المكان مر فيه كلب، هذا المكان مر فيه مش عارف ايه، يبقى الانسان سيعيش فيه وسواس. فهذا الكلام كلام طيب، وان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى وان كان الكلام كلاما صحيحا هذا شك. اما صحة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شأن ايه. قال وهذه الاحاديث مصرحة بطهارة ما افضلت السباع. يبقى هو عايز يرد على الاحناف، فبين ان السباع ليس هناك دليل على ايه نجاسة ما افضلت السباع. قال وحديث عائشة المذكور، وحديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع، يعني حتى لو اختلفنا في هذا الامر فان حديث عائشة المذكور في الباب نص في محل النزاع، ولكن حديث عائشة ضعيف. خلي بالك ده النص في محل النزاع واقوى ليس بنجس. خلي بالك يعني الامام الشوكاني هنا لما بيقول هذا الكلام اظنه سبق قلم منه. لماذا؟ لان اي الحديثين اقوى؟ الاول. اي الحديثين ادل ونص في محل النزاع؟ قد يقول قائل حديث عائشة، نقول لا، بل حديث ابي قتادة. ليه؟ لان حديث عائشة غاية ما فيه انه يقول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب ثم يتوضأ بفضلها، وربما لأي سبب من الأسباب من ناحية الرحمة وكانت عطشة والماء قليل وما شاكل ذلك، ثم يرد كلام الإمام أبي حنيفة اللي هو إيه بقى حينما قال هذا خفف فيه من باب التخفيف، يعني قد يدخل أي احتمال. لكن حديث أبي قتادة بيقول لها إيه؟ قال إنها ليست بنجس. فلنصف محل النزاع أي الحديثين؟ آه. نعم، حديث ابي قتاده هو اللي نص في محل النزاع، لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. اما حديث عائشه فغايه الامر ان ممكن يكون في اي اسباب جعلته يميل الاناء لكي تشرب ماذا؟ لكي تشرب الهره. ومع ذلك الحديث ضعيف. فايهما اقوى؟ حديث ابي قتاده. ايهما انص في محل النزاع؟ حديث ابي قتاده. واضح. فقول الامام الشوكاني هنا يعني غريب. قال وحديث عائشه المذكور في الباب نص في محل النزاع وهو ضعيف زي ما قلنا. وايضا حديث ابي هريره الذي استدل به ابو حنيفه في مقال، فاحنا قلنا ان الحديث ضعيف اللي هو حديث الهره سبع او السنور ايه سبع، هذا حديث ضعيف قال فيه مقال. قال ويمكن حمل حديث الخلتين المتقدم على انه انما كان كذلك لان ورودها على الماء مظنة لإلقائها الابوال والاسبال عليه. يعني من الممكن ان يقال ان حديث الخلتين اللي هو الصحيح وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء خلتين لن ينجسه شيء، هذا محتمل. ليه؟ لان ورودها على الماء مظنة لإلقائها الابوال والازبال عليه. طبعا هذا الكلام نخلص كلامه ونرد على هذه النقطة. قوله فاصغى لها الاناء هو بالصاد المهملة بعدها. يعني ايه الصاد مهملة؟ يعني ليس عليها نقطة مش ضاد، بالصاد المهملة بعدها غيض معجمة. لحسن تفتكرها عين معجمة يعني منقوطة. ذكره في الاساس، يقصد اساس البلاغة للزمخشري. طبعا ليه بيقولوا عن النقطة دايما معجمة؟ ليه؟ لماذا يقال مثلا ان الغيم معجمة والجيم معجمة؟ ليه؟ نعم؟ لا ليه معجمة؟ ليه الاعجاب بالذات؟ قول. جديد كلامك، بس ليه معجمة؟ نعم الله يبارك فيك. نعم. علشان الأعاجم، لأن الأعاجم هم الذين كانوا يحتاجون هذا التنقيط والتشكيل. يعني الأعاجم محتاجين التنقيط وإحنا محتاجين تشكيل. يعني إحنا أعاجم بص اتنين. تحاول لك إن لله وإن إليه راجعون. فسمي إعجاما لأن العربية كانت في حاجة إلى هذه الأمور. هذه الأمور وضعت من أجل من؟ من أجل الأعاجم. واخدين بالكم؟ فيقول هنا: وقال أصغى الإناء للهرة أماله. وفي القاموس، يعني القاموس المحيط للفيروز أبادي، وأصغى استمع، وإليه يعني أصغى إليه مال بسمعيه. قلت لك عشان الجملة لو ما عرفتش تركبها صح ممكن تخطئ. يقول: وأصغى استمع وإليه مال بسمعيه. معنى الكلام إيه؟ وأصغى يعني استمع، وإليه يعني وأصغى إليه مال بسمعيه. واضح؟ والإناء يعني وأصغى الإناء أماله، عشان تبقى عارف كيفية الكتابة والتصنيف في كتب الإيه؟ المعاجم. يعني احيانا يقطع الكلام بهذا الاسلوب، فبتحتاج انت في كل مره اضافه الايه؟ الفعل تاني اللي هو حدث. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك الكلام ده بقى بيستعاض عنه في المعاجم بتاعتنا اللي اتعملت بتاعت مجمع اللغه العربيه، انه يحط لك شرطه بين كل واحده واحد، تعرف ان ما دام حط شرطه يبقى هتعيد الايه؟ الفعل مره تانيه. واخد بالك؟ لكن هنا ما بيعملوش الكلام ده. قولوا انها من الطوافين تشبيه للهرة بقدم البيت الذين يطوفون للخدمة، وهذا من قوله تعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض، من الطواف. فالأمر فيه تيسير. طبعا الإمام الشوكاني قال: ويمكن حمل حديث القلتين المتقدم على أنه إنما كان كذلك لأن ورودها على الماء مظنة لإلقائها الأبوال والأزبال عليه. احنا عندنا يا اخوانا الاسقار اقسام. القسم الاول سقر الادبي، هذا موقفه ماذا؟ طاهر نجس يا راجل يا طيب. سقر الادبي طاهر ولو كان كافرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المؤمن لا ينجس. وهذا ورد، هذا الحديث جاء قبل ذلك ونقلته: ان المسلم لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. وقال للسيدة عائشة حينما قال: ناوليني الايه؟ الخمر او الثور. قالت: اني حائض. قال: ان حيضتك ليست ايه؟ بيدك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الانسان الادمي لا ينجس حيا ولا ميتا. حتى بالنسبة للمشركين، انما المشركون نجس، اوضحنا قبل ذلك قديما في دروس التفسير في تفسير سورة التوبة. وهنا كذلك بينا في شروح الفقه ان النجاسه ليس المقصود منها نجاسه الايه؟ الحس، وانما نجاسه العقيده. هذا ليس له علاقه، والا فان الله عز وجل قد اجاز للمسلم ان يتزوج بالكتابيه، ولم يامره في التعامل معها بشيء زائد على تعامله مع الزوجه الايه؟ المسلمه. و أجاز لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب، فإن كان طعامهم يجوز لنا، فما الحال إن كانوا فيهم نجاسة حسية؟ إن كانت نجاستهم نجاسة حسية فكيف نأكل منهم؟ مش كده؟ نعم. طيب، سؤل ما يؤكل لحمه، شوف بيقول إيه. طبعا في أدلة كثيرة على إن سؤل ما يؤكل لحمه طاهر، ولكن عندنا أمر ليس في حاجة بقى إلى استدلال علشان ما نطلش. قال أبو بكر ابن المنذر: في الأوسط أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهرا ويجوز شربه والتطهر به. سؤر ما يؤكل لحمه كله طاهر. أنا على فكرة بنقل عشان تبقوا واخدين بالكم من الموسوعة الفقهية الميسرة للعويشة، عشان بس تبقوا إيه متابعيني. بختصر بعض الأمور التي من الممكن أن نحتاج إليها في إضافتنا للشرح، وفي نفس الوقت بنوثق الإيه؟ النقولات التي نقوم بنقلها. وجاء كذلك في سبل السلام أنه قال: والحديث دليل على أن لعاة ما يؤكل لحم طاهر. قيل: وهو إجماع، وهو أيضا الأصل، فذكر الحديث بيان للأصل، ثم هذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرا، لأن أنس بن مالك كان تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل عليه لعابها، وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وكان هو تحت الناقة ولعابها يسيل عليه، فلو كان نجسا لما عرض نفسه لمثل هذا الأمر، وهذا أمر يعد مجمع عليه ولا خلاف فيه بين أهل العلم. إذا الأثار سؤر الأول، سؤر ماذا؟ الآدمي مسلم أو كافر، هذا طاهر أم نجس؟ طاهر إن شاء الله، وسؤر ما يؤكل لحم كذلك طاهر إن شاء الله. سؤر الهرة كما رأيتم في الحديث، ثابت في الحديث، هذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب يبقى كل دي الأثار الإيه؟ الطاهرة. طب النجسة؟ أول شيء سؤر الكلب، مش الحديث بيقول إيه؟ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ثم يقول طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فدل ذلك على النجاسة. طيب سؤر الحمار ما حكمه؟ سؤر الحمار، طيب الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جائن، والحديث متفق عليه، جائن يعني رجل واحد جاءه فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال أكلت الحمر، ثم جاءه جائن فقال فنيت الحمر، يعني أكلت حتى نهوا عليها انتهت، قال أثنيت الحمر، فقال أثنيت الحمر، الجائن الثالث قال أثنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر الأهلية فإنها رجس. بقى في هنا إيه؟ تعليل للتحريم. إيه هو التعليل؟ فإنها إن دي بتدل على الإيه؟ على التعليل، فإنها إيه؟ رجس. ومن بالكم يبقى هو حرمها، الله والرسول عليه الصلاة والسلام ينهيانكم عن إيه؟ عن لحم الحمر الأهلية. الحمر الأهلية ليه الإيه؟ الحمير، الحمار العادي مش الحمار الوحشي، لا الحمار الاهلي. قال فانها رجس فاكفئت القدور وانها لتطور باللحم، اكفئت يعني قلبوها ورموها، وانها لتطور باللحم. وفي روايه فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس. طيب يبقى هذا الحديث يدل على ان اذا كان الحمار نجس يبقى ما موقفه؟ طاهر ولا نجس؟ عندنا كلام للامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في المسائل المردينيه، بس ما المسائل المردينيه موجوده في المجلد 22 من مجموع الفتاوى. قال واما سؤر البغل والحمار فاكثر العلماء يجوزون التوضؤ به كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى أنه مشكوك فيه كقول أبي حنيفة فيتوضأ به ويتيمم، والثالثة أنه نجس لأنه متولد من باطن حيوان نجس فيكون نجسا كلعاب الكلب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنا من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل طهارة سؤرها بكونها من الطوافين علينا والطوافات، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيح سؤر البغل والحمار، فإن الحاجة داعية إلى ذلك. والمانع يقول اللي بيرد عليهم يمنع يقول وذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره، مش كده ولا لا؟ مع إباحة قنيته يعني الإنسان يقتنيه لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره. والمرخص اللي هو عكس المانع يقول الكلب إباحته للحاجة ولهذا حرم ثمنه بخلاف البغل والحمار، فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين، والمسألة مبنية على أثار السباع وما لا يؤكل لحمه. هذا يعني كلام مختصر في مسألة الحمار والبغل. والذي يرجحه انه طالما هو نجس فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإيه يمنع ان لعابه يكون ايه نجس. بس الذين ارادوا ان يبيعوه قالوا لانه ما فيش في مشقة من الاحتراز من هذا الامر. لكن كل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انه نجس او رجس هذا يدلل على حد النجس. سؤال الخنزير، الخنزير كما جاء في القرآن فإنه رجس بنص القرآن الكريم. فالخنزير إن كان الحمار قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجس فإن الخنزير أولى بهذا من أي حيوان آخر. أما سؤر السباع عموما عندنا حديث ابن عمر اللي هو إذا كان الماء قلتين لم يحمل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع. شوف بقى بيقول ايه بقى ابن التركماني في الجوهر النقي، الجوهر النقي هذا تعليق على كتاب البيهقي سنن البيهقي، يقول وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، اذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا. وذكر الامام النووي في المجموع نحوا مما ذكره ابن التركماني رحمة الله عليه. قال ايه بقى الامام النووي المجموع؟ قال واحتج من منع الطهارة بسؤر السباع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما اللي هو حديث اذا كان الماء قلتين، قالوا فدل على ان لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء. يبقى معنى ذلك انه المعول عليه ان كان هذا الشيء من السباع التي لا يؤكل لحمها فهذه الاشياء حكمها حكم السباع عموما، وعندنا في السباع حكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم او حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في ذكر حديث الايه القلتين. فدل ذلك على ان سؤر ما لا يؤكل لحمه هذا او اللي هي الامور اللي هي تسمى السباع هذا يعد نجسا، لكنها ليست في نجاسه في الكلب والخنزير. طيب ننتقل الى الباب الذي يليه، يقول الباب ابواب تطهير النجاسه، ابواب تطهير النجاسه وذكر ما نص عليه منها. باب اعتبار العدد في الولوغ، هذا الحديث نذكره ان شاء الله تعالى لانه تكمله لما سبق في الكلام عن ولوغ الكلب. قال باب اعتبار العدد في الولوغ، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، متفق عليه. ولاحمد ومسلم ومسلم طبعا متفق عليه يعني رواه مين؟ احمد والشيخان. ولاحمد ومسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. هذا هو الحديث التاسع عشر. الحديث العشرون عن عبد الله بن مغفل قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال بعد ذلك بعد ان يعني امر بقتل الكلاب بعد فترة يعني، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفلوه الثامنة بالتراب. رواه الجماعة الا الترمذي والبخارية، وفي رواية لمسلم ورخص في كلب الصيد والغنم والزرع. الحديثان بالطبع كما رأيتم صحيحان. قال الإمام الشوكاني الحديثان، طبعا الشوكاني لما يكون الأحاديث جاءت في الصحيحين أو في أحدهما لا يتطرق إلى التخريج كثيرا إلا إن كان في التخريج زيادة تفيد المتن أو الإيه أو الإسناد، يعني ضعوا في اعتباركم انه احيانا لا يتعرض للتخريج ويكتفي بان الحديث جاء في الصحيحين او في احدهما. لكن لم يكن الحديث في كتاب من الكتب الاخرى التي لم تشترط الصحة فلا بد من ايه ذكر وبيان التخريج المفصل ونقل اقوال اهل العلم في تحقيق الحديث، لانه قبل ان نتكلم في فقه الحديث لا بد وان نعلم هل الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، مش كده؟ قال الحديثان يدلان على انه يغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحق في باب اشعار البهائم. الكلام ده ورد قبل كده. درس الماضي. قول أولاهن بالتراب، لفظ الترمذي والبزار أولاهن أو أخراهن، ولأبي داود السابق. شو بقى يبدأ بقى هنا إيه؟ ينقل عن أئمة الحديث الروايات، علشان في توضيح هنا، هل هي مبهمة ولا هي الأولى ولا هي الآخرة ولا هي تبعة ولا هي تمنة؟ فالكلام بقى هندخل، هل إحداهن بالتراب دي هتبقى واحدة من السبعة ولا واحدة غير السبعة؟ ولو كانت غير السبعة تبقى الأولى ولا الأخيرة؟ واخدين بالكم؟ فهنبدأ بقى نرجح. فقال أولاهن بالتراب لفظ الترمذي والبزار أولاهن أو أخراهن، يبقى هذا على الإيه؟ التشكيك أو التخيير. ما أو دي إما إن الراوي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ، ويبقى لو ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أو دي إيه؟ لو عن النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى إيه؟ للتخيير. شك إيه؟ النبي هيشك عليه الصلاة والسلام. نعم؟ بقول لو ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظ أو، تبقى أو دي إيه؟ للتخيير ليس إلا قولا واحدا، لكنها لو كانت عن الراوي تبقى للتشكيك. الراوي شاكك مش عارف أولاهن أو أخراهن، اختلط عن الأمر، فهنلجأ إلى الترجيح. تمام؟ نعم. قال وفي رواية ولأبي داود السابعة بالتراب، وفي يبقى هنا أبو داود إيه؟ جعلها الأخيرة. وفي رواية صحيحة للشافعي أولاهن أو أخراهن بالتراب، وفي رواية لأبي عبيد الخاتم بن سلم في كتاب الطهور له إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. وعند الدارقطني بلفظ إحداهن أيضا، بس رواية الدارقطني فيه الجارود بن يزيد متروك، فقال بلفظ إحداهن أيضا، وإسناده الشوكاني بيقول ضعيف، فيه الجارود بن يزيد وهو متروك. والذي في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية إحداهن. يبقى عندنا بقى رواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب أصح من رواية إحداهن. واحد يقول طب ايه الفرق بقى بين إحداهن والثامنة؟ لأن إحداهن دي بالتفزيع، لكن الثامنة دخلت في عدد زيادة عن الايه؟ عن السبعة. قالت البدر المنير بإجماعه، يعني بإجماع الحفاظ، رواية عبد الله بن مغفل أصح من رواية إحداهن، ده بإجماع المحدثين. وقال ابن منة إسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها، لأن هنا زدنا عن السبعة فحلت الإشكال، لأن لما كل الروايات اللي فاتت أولاهن أخراهن إحداهن كل ده في التسبيع، لما تيجي بقى ونص على إنها الثامنة يبقى خرجت عن السبعة، مش كده ولا لا؟ قال ابن منة إسناده مجمع على صحته، وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليه. وقد ألزم الطحاوي من الأحناف، من أئمة الأحناف الإمام الطحاوي صاحب الطحاوية، وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك. واعتذار الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث اللي هو الثامنة يعني لا ينفع الشافعية. ليه؟ قال فقد وقف على صحته غيره، لا سيما مع وصيتي بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه، فتعين حمل المطلق على المقيد. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ يعني الإمام الطحاوي يقول له أنتم ملزمون بأن تأخذوا بهذه الرواية حتى ولو لم يقل بها الشافعي، لأنها ثبتت. قالوا لم تثبت لدى الشافعي. قال بل ولكن ثبتت لغيري، مش كده ولا لا؟ بعدين الشافعي كانت وصيته، لان الشافعي وغير الشافعي وصيتهم كانت ايه؟ اذا صح الحديث فهو مذهبنا، وهذه الروايه صح باجماع المحدثين، باجماع اهل الشأن، فتعين حمل المطلق على المقيد. ايه بقى المطلق وايه المقيد؟ المطلق اللي هو ايه؟ احداهن، مش كده ولا لا؟ عندك إحداهن واحدة فيهم في السبعة ما انتش عارف، لكن دي هنا معينة. وهي الكلام دلوقتي ونوضح كلامه فيما بعد. قال وأما قول ابن عبد البر لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن، هذا الكلام يقول فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به، لأن الحديث لو ثبت ما فيش حاجة. يعني هو كلام ابن عبد البر يقول لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن، فلا يقدح ذلك، هذا الكلام الذي قاله ابن عبد البر لا يقدح في صحة الحديث وتحتم العمل به. لماذا؟ لأن الحديث لو صح فهو الحجة، وليس الحجة في قول الناس، وإنما الحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يعلم ابن عبد البر أن هناك أحد عمل بهذا الحديث غير الحسن، وعلم غيره بأن هناك عمل هناك من عمل بغير الحديث غير الحسن، فكان ماذا؟ مش كده ولا لا؟ هو لم يعلم وعلم غيره، واضح؟ قال وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل أهو وغيره، وروي عن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ بن حجر، فهذا أمر فات الحافظ ابن عبد البر، ولم يعلم قائلا بالحديث غير الحسن، ولكن الحافظ ابن حجر نقل أن من ضمن الأئمة الذين أخذوا بهذا الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، واضح؟ قال الإمام الشوكاني وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة، لأن البيهقي كان مذهبه يقوانا شافعي، وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح، وليس فيها هذه الزيادة مردود. كلام جواب البيهقي مردود ليه؟ بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة، لأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية. يعني إنك تيجي مثلا تقارن بين رواية صحابي وصحابي لنفرض إن أبا هريرة يعني أحفظ من غيري، هل ده دليل علشان أنت تضاعف رواية صحابي آخر اللي هو عبد الله بن مغفل؟ مش كده ولا إيه؟ وهذا صحابي وذاك صحابي، غاية الأمر إن عبد الله بن مغفل حفظ ما لم يحفظه أبو هريرة، ومن قال إن أبو هريرة حفظ السنة كلها؟ مش كده ولا لا؟ وإلا لو كان أبو هريرة حفظ السنة كلها لما احتجنا إلى بقية الأحاديث الأخرى ولا إيه؟ وأحاديث كثيرة فاتت الإمام أبو هريرة رضي الله عنه الجميع. فقال وجواب البيهقي عن ذلك لأن أبا هريرة أحفظ من غيري فروايته أرجح. طب وإيه اللي وصلنا للترجيح؟ دي زيادة، يعني الإمام أبو هريرة روى سبعة وهذا روى ثمانية، يبقى هو ما خالفش عشان ألجأ للترجيح. أنا بلجأ للترجيح لما يكون في تعارض، لكن سبعة وثمانية في زيادة ولا في تعارض؟ فقال وجواب البيهقي عن ذلك لأن أبا هريرة أحفظ من غيري فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة مردود، جواب مردود، يبقى الخبر مردود لأن المبتدأ جواب البيهقي، خبره إيه؟ مردود. بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية. وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التسريب كما خالفوا في التسبيع. خدوا بالكم الإمام الطحاوي يلزم الشافعية بأشياء مع إن هما ما بيقولوش بالتسبيع أصلا، خدوا بالكم من كلامنا، لكن هي إلزامات من باب الإيه؟ المناقشات الفقهية. يعني انت لما تيجي تسمع في الاول وتقولي وقد الزم الطحاوي الشافعيه بذلك، تفتكر ان الطحاوي من اول القائلين بهذا؟ ابدا، ده الاحناف ما بيقولوش بالتسبيح اصلا فضلا عن التسريب ولا ايه؟ فقال وقد خالفت الحنفيه والعتره في وجوب التسريب، التسريب يعني ايه؟ الاطراب يعني، كما خالفوا في التسبيح، التسبيح اللي هو ايه؟ الغسل سبعه. ووافقهم هنا ها هنا المالكيه، ووافقهم هذا، وافقوهم في ماذا؟ في انكار التسبيع والتتريب ولا في انكار التتريب بس؟ التتريب بس. ووافقهم ها هنا المالكية مع ايجادهم التسبيع على المشهور عندهم. قالوا لان التتريب لم يقع في رواية مالك. قال القرافي منهم قد صح فيه احاديثه فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. شوف الاستدراك، استدراك مالكي على المالكية. الامام القرافي قال القرافي منهم، هو منهم، قد صح فيه احاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. ولذلك الامام الحافظ ابن حجر فوق قال ايه؟ وروي عن مالك، مش كده ولا لا؟ نعم. وقد اعتذر القائلون بان التسريب غير واجب لان روايه التسريب مضطربه لانها ذكرت بلفظ اولاهن وبلفظ اخراهن وبلفظ احداهن وفي روايه سابعه وفي روايه ثامنه، والاضطراب يوجب الاضطراح. مش كده؟ مش الاضطراب عله يوجب ايه؟ انك تترك كل الروايات لانها متعارضة. ليه؟ ما انا مش قادر ارجح. طب لو رجحت ما بعدش عن الاضطراب. ما هو الاضطراب يعني التساوي، لاني شكيت ما عنديش استعداد ان ارجح رواية على رواية. طب لو قدرت اوصل للترجيح، طب ما انا عندي رواية عبد الله بن المغفل ايه؟ ها؟ سامنة مش كده ولا لا؟ هذه متفق عليها عند الكفار، فيبقى ارجح. فقال واجيب بان المقصود حصول التسريب في مرة من المرات. يعني جميع الاحاديث دي وان اختلفت اتفقت على التسريب، صح ولا غلط؟ فلماذا تتركون التسريب؟ غاية الامر انكم حدث الاضطراب والشك في اي الغسلات هي؟ احداهن ولا اولاهن ولا اخراهن ولا السابعة ولا الثامنة؟ واجيب بان المقصود حصول التسريب في مرة من المرات. وبان يعني اجابة تانية، وبأن إحداهن مبهمة وأولاهن معينة وكذلك أخراهن والسابعة والثامنة. أولاهن وأخراهن والسابعة والثامنة كل الروايات دي معينة، مش كده ولا لا؟ لكن إحداهن مبهمة. قال ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة. ورواية أولاهن بص ماشي معاك واحدة واحدة عشان يصل معك الى الترجيح. يقول لك احنا عندنا طريقتين في الرواية، واحدة مبهمة اللي هي احداهن، احداهن دي انهي مش عارف، والباقي كله معين. فلابد ان احنا نحمل ايه على ايه؟ المبهم على المعين. يبقى احداهن تفسر بواحدة من اللي فات. نبدأ بقى نرجح في اخراهن واولاهن والسبعة والسبعة، واضح ولا لا؟ فخد بالك كده واحدة واحدة. قال واجيب بان المقصود حصول التسريب في مرة من المرات. ودي الإجابة الأولى، يبقى خلاص اتفقنا على إن المقصود حصول التدريب في مرة من المرات، يبقى خرجنا من الاضطراب. هندخل في الدعوة الثانية. قال وبأن إحداهن مبهمة. ده الشق الأول. الشق الثاني أولاهن معينة وأخراهن كذلك والسابعة والثامنة. ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة، واضح؟ ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى. لأن أنا لما أجي أخلي آخر مرة هي اللي فيها التفريد يبقى هختلها بالمرة التاسعة. يبقى لابد إن يكون إيه؟ في الأول التدريب يكون فيه ثقة. ولذلك شوف قال إيه؟ ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا، لأن تسريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح، فتح البالغ. وقد وقع الخلاف هل يكون التسريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها، وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها، وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم، لأنها رواية مجمع عليها. وده كما يقول وعفلوه الثامنة بالتراب مش معناه الثامنة الأخيرة، يعني اغسل سبع العصر في الثامنة اللي هي الأولى، يعني واضح؟ ما يقال عنها الثامنة مش معناه في الترتيب، وإنما زيادة على السبعة جت. طيب يبقى كده يعني تقريبا خلص الكلام هنا في هذا الأمر. هنا بيقول إيه؟ قوله ما بالهم وبال الكلاب. بدأ بقى يتكلم في فقه الحديث في مسألة هي تعتبر هذه بيفسر بس الكلام، وإن كان الكلام ده فقهيا سيأتي في موضعه إن شاء الله، لأنه ملوش علاقة بباب الطهارة ولا النجاسة ولا إزالة النجاسة. ما بالهم وبال الكلاب؟ قال فيه دليل على تحريم قتل الكلاب. فيه دليل على تحريم قتل الكلاب. وقد اشتهر في السنة إذنهم صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وسبب ذلك لأنه وفعلا أذن بقتل الكلاب ثم حرم قتل الكلاب. وأذن صلى الله عليه وسلم في كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية. فيقول إيه؟ وقد اشتهرت السنة إذنه بقتل الكلاب. وسبب ذلك كما في صحيح مسلم أنه وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل يوعد بشيبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما أخلفني. جبريل ما يخلفش الميعاد. فظل ليه ما يخلفش الميعاد؟ هو مش مخلوق؟ ما ممكن أي مخلوق في الدنيا يخلف الميعاد، صح ولا غلط؟ الذي لا يخلف الميعاد مين؟ ربنا بس. لكن أي حد ممكن، لأن اللي أنا بملك لا بملك الظروف ولا بملك الزمان ولا بملك المكان ولا بملك نفسي. أنا ممكن أديك معاد ويحدث لي أي عائق يمنعني أن أجي لك، مش كده ولا لا؟ لكن جبريل ما يخلفش الميعاد ليه؟ ما هوش إله. لقول الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فجبريل مش هينزل غير بأمر الله عز وجل، وطالما وعد يبقى بأمر الله وبإذن الله، يبقى مش هيخلف الميعاد لأنه ما جاش من عند نفسه ولم يأتي من عند نفسي، وانما ياتي بامر مين؟ فطالما وعد يبقى وعد الله. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ فقال: انا والله ما اخلفني. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت حصطاه وامر به فاخرج. علم ان في جرو كلب صغير موجود تحت حصطاه عامل كده ولا حاجه، فأمر به فأخرج. فأتاه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. اللي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. فقال: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب. ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتلها ونسخه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هذا لأنه وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم، وده اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، إن قتل الكلاب في هذا الشأن جائز وأفضل حتى لا يحرم المسلمون من إيه؟ من دخول الملائكة وتنزل الملائكة. واضح؟ ولكنه بعد ذلك ثبت عنه النهي عن قتلها ونسخها. يبقى هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد فيه، والاجتهاد جائز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وبينا هذا قديما، لان الاجتهاد ولذلك عوتب الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الاجتهادات، ولم يقول له: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. مش ده كان اجتهاد؟ عطى الله عنك لما اذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مش كان ده اجتهاد؟ ما كان لنبي ان يكون له اثر حتى يسكن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. مش كان ده اجتهاد؟ مش كده ولا لا؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه في قصة زيد بن حارثة. مش كان ده اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ده بتغي مرضاة أزواجك. مش كان ده اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش كده ولا لا؟ ده الاجتهاد. إمتى بقى بيجتهد؟ أنت بتجتهد لأن النصوص موجودة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما أذن له الله عز وجل أن يجتهد فيه قبل نزول حكم الله عليه. قبل نزول حكم الله عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصيبه مراد الله وقد لا يصيبه. يبقى لو حدث عدم الاصابه مأجور صلى الله عليه وسلم برضه، واخدين بالكم؟ وخد اجر الاجتهاد صلى الله عليه وسلم على قدره طبعا. فبيبقى هو قبل نزول الحكم الشرعي من عند الله، بيبقى الحكم على الايه؟ على البراءه الاصليه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيجتهد بيكون في هذا الامر مجتهدا صلى الله عليه وسلم. ما خالفش نص من النصوص، لان مش نص اصلا. ما هو النص اما كتاب واما سنه وحي من عند الله، لكن هو حينما يؤذن له في الاجتهاد صلى الله عليه وسلم بيجتهد. فبيجتهد ويكون لسه ما نزلش عليه ايه؟ نص في المساله، يبقى بيجتهد على البراءه الاصليه. فحينما ياتيه حكم قد يؤيد وقد يخالف. فان ايد او خالف في جميع احوال الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ مأجور، مش كده ولا لا؟ كان المجتهد العادي مأجور، فما بالكم بالنبي عليه الصلاه والسلام وهو مأذون في هذا. يعني لما عندكم قصه قبول الفداء في الاسره، هذا الامر لم يكن قد جاءه فيه نص من عند الله عز وجل، واذن له بالاجتهاد فاجتهد. واضح؟ فهذا منه. قال وقد وكذلك برضو قضية تأبير النحل مش كده ولا لا؟ القضية بالسنة كثيرة. وقد عقد الحاذلي في الاعتبار الإمام أبو بكر الحاذلي إمام من أئمة السنة له كتاب عظيم اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. وللأسف هذا الكتاب بيحتاج إلى خدمة في التحقيق يعني لدي جيت اطلعت النهاردة على الباب اللي ذكره الإمام الشوكاني وجدت للأسف النسخة اللي عندي مليئة بالأخطاء المطبعية في الحديث النبوية والرواية. قال وقد عقد الحاذلي في الاعتبار لذلك بابا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بعد ذلك الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية والمنع من اقتناء غير ذلك. وقال من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. ينقص من عمل الإنسان كل يوم قيراط إن اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية. الإنسان يجيب كلب صيد أو ماشية كلب زرع كلب للحراسة يعني يكون في حاجة إليه. لكن واحد يجيب كلب لوليه ولا حاجة يربيه ويبقى عايز يقلد كلينتون والكلام دوت شوف بقى عملت انت في اليوم اليوم عملت فيه كم قيراط يعني عشان عندك استعداد تتنازل كل يوم عن قيراط. شوف لا حول ولا قوة الا بالله. البدع وتقليد الكفار تقليد اهل غير ملة الاسلام بيفتح على الناس ابوابا من الشرور من شرور عجيبه والعياذ بالله. والانسان لا يدري اعاذنا الله من اقتنى كلبا ليس كلبا صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم خلي بالك. وثبت عنه الامر بقتل الكلب الاسود البهيم ذي النقطتين. كلب اسود بهيم اسود زي الليل يعني ذي النقطتين في نقطتين سود في وشه. وقال انه شيطان والحديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ده في الاول ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. وقال عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين فانه شيطان. البهيم الخالص الاسود بس فيه نقطتين. قال انه شيطان. طبعا كلمة شيطان دي ليس المقصود عن عفريت خذوا بالكم وانما كما قال تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين انس وفي شياطين جن وفي شياطين الكلاب يعني ده شيطان الكلاب المقصود هذا. هذا شيطان الكلب مش المقصود انك لو شفته ده جن. بعض الناس بيفهم هذا الامر افتكر انه شيطان يعني جن ولك طب ما احنا قصادنا كلب وبنشوفه كل يوم وعارفين صاحبه. لا ده المقصود انه شيطان الايه؟ الكلاب زي ما مثلا ابو جهل الشيطان انسي واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا شيطان من شياطين الكلاب. وللبحث في هذا موطن اخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار وسياتي الكلام على ذلك مبسوطا في ابواب الصيد. لما نيجي على ابواب الصيد ان شاء الله تعالى نبقى نطيل النفس في هذا الامر ان شاء الله. في وقت تتكلم عن مفهوم المخالفه ولا لسه؟ مفيش وقت. مفيش النهارده مش كده؟ خدت ساعه ونص كفايه عليكم. كان في النيه نتكلم عن المفهوم بس نجعله بقى درس القادم نخليه الدرس القادم ان شاء الله ونجعله احاديث اسئله عشان المره اللي فاتت ما جيتوش. مش اسئله تسميع احاديث. ها مناسب ليكم ولا المعرض ما يناسبش؟ ايه؟ ها قولوا انا مش عايزكم تكسبوا. قولوا بس مش عارفين في ايه. خلاص خليها الدرس القادم ان شاء الله وندخل معاه كلام في المفهوم باذن الله تعالى ونأجل بعض المعرض موضوع مراجعة الأحاديث إن شاء الله. أخونا بيقول ألا يدل حديث يحرم من السباع كل ذي ناب وهي لها ناب وتفترس من القط القطة. وده اللي ما بننكرش إنها من أصحاب الأنياب. ما هي تدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من السباع كل ذي ناب ما محرمة. من قال إن القط ليس بمحرم؟ لكن إحنا بنتكلم في إيه؟ هل هي نجسة؟ ولذلك هي مستثناء بحديث البشر ان كانت من السبع فهي مستثناء.